وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، فنال بعد ذلك ما تمنى. قالوا: وأنت يا عروة؟ فقال عروة بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله، فنال ما تمنى. قالوا: وأنت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: أما أنا فأتمنى الخلافة، فنال ما تمنى. قالوا: وأنت يا ابن عمر؟ قال: أما أنا فأتمنى الجنة. همم، هذه همم الرجال. اجتمع عمر بن الخطاب مع أصحابه يوما فقال: تمنوا. فقالوا: نتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لننفقه كله في سبيل الله، وتمنوا كلاما قريبا من هذا. ثم قالوا: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. وقال عمر: أما أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ولذلك لما قيل لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتقر عيني بالرسول. السابقون في الآخرة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. جمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير. فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان. هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود. نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان. القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقاً.